بقي عندنا الألف تكون علامة للرفع بتسمية الأسماء خاصة. التسمية الاسم المثنى، الاسم الذي يدل على اثنين، رجلان جاء الرجلان، رجلان مثنى مرفوع علامة رفعه الألف، لو كان منصوبا لجعلنا بدل الألف ياء فقلنا رأيت رجلين، فكل لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين. إذا قلت رجلان أغناك عن أن تقول جاء رجل ورجل، تختصر تقول جاء رجلان بدل ما تقول جاء رجل ورجل، وتقول مثلا هاتان امرأتان، ولا بدل ما تقول امرأة وامرأة، أو تقول مثلا هذان كتابان بدل ما تقول كتاب وكتاب، فرفعه بالألف. المثنى هو لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد. قلنا صالح للتجريد يخرج ما ليس صالحا للتجريد وإن دل على اثنين. إذا قلت مثلا جاء اثنان هل يصلح للتجريد تحذف الألف والنون؟ الأخيرة ما يصلح، يعني ما يقال مفرده اثم، اثم بخلاف رجلان مفرده رجل، تحذف الألف والنون تقول رجل، تزيد ألف والنون فيصير اثنين رجلان. هذا إذا كان مرفوعا علامة رفعه الألف بدلا عن الضمة لأنه مثنى.